بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. تكلمنا في المرة الماضية عن رواية الأقران والمدبج، وعرفنا ان الراوي يعني اذا اشترك في السن واللغة، يعني في الشيوخ، وروى احدهم عن الاخر بلا عكس، فده يبقى رواية الايه الاقران. اما ان روى كل واحد منهم عن الاخر في جدال ايه المدبج. بعد ذلك يقول ابن حجر: وان روى عمن دونه فالاكابر عن الاطراف، ومنه الاباء عن الابناء، ان الاباء اكابر والابناء اصاغر. وفي عكسه كثرة. ايه هو العكس؟ اللي رواية الاصاغر عن الاكابر. وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن ابيه عن جده. يعني هذا فرق من الرواية للاصاغر عن الاكابر. ومنه من روى عن ابيه عن جده. نبدأ شرح هذا الكلام. يقول الحافظ: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. يقول المل عن القارئ شرح النخبة، هو ليه كلام طويل لكن احنا هنحاول نلخصه. بيقول: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقى أو في المقدار، وحاصله أن هذا النوع اللي هو رواية الأكابر عن الأصاغر أنواع أو أقسام. هذا النوع أقسام. أول قسم منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة. الراوي أكبر سن وأقدم طبقة من الراوي عنه، كالزهري ويحيى بن سعيد عن مالك. لما الإمام الزهري وإمام يحيى بن سعيد يروي عن الإمام إيه؟ عن الإمام مالك. ثاني قسم أن يكون أكبر قدرا، مش في السن، في الحفظ وفي العلم، يدخل فيه أيضا، كمالك لما يروي عن عبد الله بن دينار، وأحمد وإسحاق لما يروي عن عبيد الله بن مالك. أكبر قدرا في العلم والحفظ. القسم الثالث من هذا النوع لرواية الأكابر عن الأصاغر أن يكون أكبر من الجهتين، يعني من جهة الإيه؟ السن والعلم والحفظ، كرواية العبادلة عن كعب، وكرواية أكثر من كثير من العلماء عن تلاميذهم. إذا هذا النوع يسمى رواية الإيه؟ الأكابر عن الأصاغر. يقول: هو نوع مهم تدعو لفعله الهمم العلية والأنفس الذكية. يعني بيكون في كده فعلا في تجرد للحق، يروي الكبير عن الايه؟ عن الصغير، لا يأنف من ان هو ايه؟ مثلا زي الشيخ العثيمين لما يشرح رسالة الشيخ بكر أبو زيد مثلا، واخد بالك؟ شرح لي أظن حلية طلب العلم، فلما يجي كده نفس ذكية لتفعل هذا الأمر، لما تتجرد يجي فيه تجرد وبغض الوصول للحق، فيروي الكبير عن الايه؟ عن الصغير، لا يأنف من ايه؟ من ذلك. ولذا يقول: لا يكون الرجل محدثا حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه، وفائدة ضبطه الخوف من ظن الانقلاب في السند. يعني انا لما اعرف رواية الاكابر عن الاصاغر وابص الاقي ان ايه؟ الراوي التلميذ اكبر قدرا او سنا من الشيخ، التلميذ اكبر سنا وقدرا من الشيخ، فانا اظن ان في ايه؟ انقلاب في السند، ان حق السند ان يكون ايه؟ على عكس ما هو منقول. لما انا اعرف ان لا، ده نوع من رواية الاكابر عن الاصاغر، اعرف انه ليس هناك انقلاب في الايه في السنة. ايضا فيه يعني في هذا النوع العمل بقوله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم، انزلوا الناس منازلهم يعني التلميذ اصبح شيخا فننزله منزلته طالما ان هو ايه يعني في هذا المكان عنده علم والجأ او الشيخ روى عنه لهذه لهذا العلم يجي كده ننزله ايه منزله. والى ذلك اشار ابن الصلاح بقوله ومن الفائدة فيه ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، ده الأغلب، لكن النوع ده عكس هذا الكلام. والأصل فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة عن تميم الداري، كان صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن الجساسة وتميم الداري لما ركب السفينة واضطربت به فذهب إلى مكان وراح شاف الإيه الجساسة وسألوا عن أشياء لما جه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي فرح بهذا الأمر لأن فيه تصديق لخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يخبرهم عنه كأنه غيب أصبح واقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجل ما حدث هذا الخبر النبي أخبر الصحابة أن تميم يقول كذا، واخد بالك؟ فده رواية الأكابر عن الأصح. ومنه اللي هو رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني من جملة هذا النوع، من جملة هذا النوع، وهو أخص منه، وهو أخص من مطلقه، يعني نوع من هذا النوع اللي هو رواية الآباء عن الأبناء. يجي نقول الأكابر عن الأصاغر أعم من رواية الآباء عن الأبناء، لأن ممكن يكون الأكابر أب ممكن يكون ليس بأب. فيجي إذن رواية الأكابر عن الأصاغر نوع رواية الأكابر عن الأصاغر عامة، ورواية الآباء عن الأبناء هي نوع خاص من هذا النوع. يجي بينهم عموم وخصوص مطلق، مش واجي، عموم وخصوص مطلق. وفائدة ضبطه الأمن من التحريف الناشئ عن كون الابن أبا، يعني نعرف إن مفيش قلب في عن أبيه مثلا. وفيه أمثلة كثيرة كقول أنس حدثتني ابنتي أميمة أمينة أنه دفن لصلبي إلى مخدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. وكرواية أنس عن ابنه هو لم يسمه، يعني قال عن ابنه ولم يسمه. وكرواية عمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله رضي الله عنه. وكرواية العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه الفضل في الحديث اللي هو الجمع بين السلاطين بالمزدلفة. بعد كده منه ايضا رواية الصحابة عن التابعين زي انس لما يروي عن كعب الاحبار، ايضا من هذا من هذا النوع، رواية الاكابر عن الاطار. ورواية الشيخ عن تلميذه كرواية البخاري عن ابي العباس السراج. ايضا ومنه ونحوه رواية التابعين عن الأتباع زي ما يروي الزهري عن الإمام مالك، كرواية الزهري عن الإمام مالك، وده ما استنى بيه في الأول. واضح كده يا جماعة؟ ده أول كرواية الأكابر عن الأصاغر، وعرفنا بعض الأمثلة الخاصة من هذا النوع. وفي عكسه، إيه هو عكسه؟ الأصاغر على الكبائر، أي رواية الراوي عمن فوقه في السن أو اللغة أو المقدار، وهو المعبر عنه برواية الأصاغر عن الأكابر. طبعا النوع ده فيه كثرة، إن هو الإيه؟ الأصل، هو الجاد، يعني الطريق المسلوكة، يعني هو ده الإيه؟ المعروف في الرواية، يعني هو الإيه؟ النوع الغالب في الرواية إن هو رواية الأصاغر عن الأكابر. صنف الخطيب فيه في مصنف في رواية الآباء عن الأبناء، وأفرض جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. ومنه أي من العكس من روى عن أبيه عن جده، فرجع ثاني النوع الأول لأنه بدأ يذكر أمثلة الكتب السنوات كذلك. من روى عن أبيه عن جده، وجمع الحافظ العلائي من المتأخر، طبعا يعني بقول لك ايه من المتاخرين. جمع فيه مجلد كبير في معرفه ما روى عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي باز بن حكيم عن ابيه عن ايه عن جده. حكيم هو ابن معاويه ابن حيده، فالصحابي هو ايه معاويه، وهو اللي هو جد باز بن حكيم عن ابيه عن ابيه عن جده، واخد بالك جده اللي هو ايه، ايوه اللي هو معاويه. يبقى دي روايه الاكابر عن الاصاغر وايه وعكسها. بعد ذلك نتكلم عن الايه السابق واللاحق. يقول الحافظ: وان اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت احدهما فهو السابق واللاحق. يعني ان اشترك اثنان في الرؤية عن شيخ، واحد منهم مات قبل الايه قبل الاخر، فيبقى ده السابق، واللي باقي ده هو الايه اللي لسه ما ماتش، ده اسمه الايه اللاحق. طبعا بيقول اكثر ابن حجر، بيقول اكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاء 150 سنة. فرق بين السابق واللاحق 150 سنة، ده أكبر شيء. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو عبد الله البرداني، يبقى ده أول تلميذ، ماشي؟ لكن هو في الحقيقة كان ايه كان شيخه، لكن سمع منه. وعلى فين كده هو يموت بدري، لان هو اصلا كبير السن فيموت بدري. يعني هو كبير السن وشيخه، لكن سمع من الايه السلفي الحديث. يجى الحافظ السلفي سمع منه ابو عبد الله البرداني حديثا ورواه عنه، مات على رأس الخمسمائة. ثم كان اخر اصحاب السلفي بالسماع صفه ابو القاسم عبد الرحمن بن مكي. يجي في اثنين سمعوا منه، شيخه اللي هو ايه البرداني، وصفه اللي هو عبد الرحمن بن مكي. وكانت وفاة عبد الرحمن بن مكي سنة 50 و600. اتفهمت المسألة دلوقتي؟ ايوه. ممكن السند واحد في هذه الحالة يجمع هنا في اكابر عن اصاغر وفي السابق والايه واللاحق. ومن قديم ذلك ان البخاري حدث عن تلميذه السراج اشياء في كتابه التاريخ، ومات سنة 56 و200. واخر من اللي هو البخاري يعني هو روى عن تلميذه، بقى التلميذ هو الشيخ دلوقتي، البخاري هو اول ايه شيخ، لكن اول من روى عنه مات البخاري سنة 56 و200. واخر من حدث عن السراج ابو الحسين الخفاف، مات سنة 93 و300، ماشي. وغالب ما يقع ذلك ان المسموع منه قد يتأخر بعد احد الراويين عنه زمانا، المسموع منه. واحنا لقينا ان معظم الامثله بتيجي كده. طب هل يشترط في السابق واللاحق، هل يشترط ان يكون الفرق بين الوفاه بين الراويين كبير؟ لا، لا يشترط، ولكن هو غالبا يكون في هذا الامر، في هذا الايه. ايه فائدته؟ انك انت لما تجد ان في اثنين روى عن رجل عن شخص واحد وبينهم سنوات طويلة، ممكن تظن ان في ايه انقطاع في السند وكده. فلما تعرف ان ده سابق ولاحق، تأمن عدم الايه السقط والانقطاع في الايه السند. يبقى متى يحدث هذا الامر؟ غالبا بيتكلموا فيه لما يكون السنوات ايه بعيدة. يبقى واحد يروى عنه فيموت، ثم يتأخر هذا الشيخ يتأخر فيسمع منه بعض الأحداث، فيجي كده الفرق بين هذا السابق واللاحق يكون ايه؟ يكون كبيرا. واضحة ولا مش واضحة؟ بعد كده المهمل يقول الحافظ: وإن روى عن اثنين متفق الاسم، متفقي الاسم، وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. في النزهة يقول: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو اسم الجد أو حتى كانوا مشتركين في النسبة ومعرفناش نميز بينهم، هنا في لو الاثنين ثقات مفيش مشكلة، ممكن يكون واحد ثقة وواحد ايه مش ثقة، أنا لا أستطيع التمييز، لكن ممكن هو يقول لك إنك تميز بالاختصاص، يعني يكون أحدهما ألتق بالشيخ أو رحلته ليه مشهورة، واخد بالك؟ فإن استطعت إن أنت تميز بالاختصاص يبقى إحنا كده ميزنا الراوي ده بإيه؟ باختصاصه بالشيخ. إن لم نستطيع فيجي هنا هو قال لك إيه؟ يبقى بغالب الظن. يعني فعلا لو ما استطعناش إن هما الاثنين ما نقدرش نميز أحدهم اختصاصه بالشيخ يبقى إيه؟ بغالب الظن بيقولوا هنا التمييز يكون على الشيخ. فسمي الإيه؟ هذا الراوي إيه؟ مهمل. يقول: يعني إن كانوا ثقتين لا يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في رواياته عن أحمد قال ايه؟ حدثني احمد وما نسبوش بس عن ابن وهب. احنا بنعرف ازاي؟ نشوف ابن وهب مين؟ سلمي. ونشوف كم واحد في شيوخ احمد في شيوخ البخاري اسمه احمد، بنقدر نحصر الاسم ايه؟ احمد من تلاميذ البخاري. ونيجي ايه لابن وهب نشوف مين كم واحد من شيوخ البخاري، ونشوف في تلاميذ ابن وهب نشوف كم واحد اسمه احمد، نشوف بعد كده الحفظ نقدر نطلع ممكن يقل طبعا لان مش هيبقى مشترك بين شيوخ البخاري وتلاميذ ابن وهب عدد كثير، نشوف كم واحد ايه مشتركين هم دول اللي ايه اللي انحصر فيهم مساله الايه اللي احنا عايزين نميزه. مين بقى اللي مختص اكثر بالبخاري او مختص اكثر بابن وهب؟ مين اللي قليل عنه؟ ممكن واحد يكون قليل ما رواش عنه الا روايه واحده عرفناها. مين اللي كانت رحلته مشهورة؟ يبقى هو ايه نثق فيه الجاد ده، واخد بالك؟ يبقى ايه ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن احمد غير منسوب عن ابن وهب، فانه اما احمد بن صالح او احمد بن عيسى، احمد بن صالح او احمد بن ايه ابن عيسى، او عن محمد غير منسوب، يعني برضه روى عن ايه؟ عن محمد غير منسوب بس عن اهل العراق، فانه اما محمد ابن سلام او محمد ابن يحيى الزهري. ومن اراد لذلك ضابطا كليا يمتاز احدهم على الاخر فباختصاصه، يعني اختصاصه بكثره الاخذ او اشتهار رحلته او طول صحبته، ماشي؟ أي الشيخ المروي عنه بأحدهما، يعني اختصاص التلميذ بالشيخ، فنقدر نميز هنا، نميز إيه فعلا؟ طب ومتى لم يتبين بهذا الاختصاص؟ متى لم يتبين؟ كان في إشكال شديد، بقى في إشكال شديد في الإيه؟ في تمييز هذا الراوي، فيرجع إلى القرائن والنظر الغالب. يرجع الى القرائن، ودي كتير تلاقيها عند المحدثين يقول ايه لم يتبين لي، ممكن حتى ان كان للاشتراك او لعدم شهرة ممكن يعني لا يبين او لا يميز لامور منها هذا الامر، ان يكون مثلا فلان وفلان وفلان اشتركوا مشتركين كشيوخ وتلاميذ ولا يستطيع ان هو يميز ايهم، ممكن يكون احدهم ثقة فيبتدي المحدث يقول ان كان فلان فهو ضعيف وان كان فلان فهو صحيح، ممكن يقول والغالب على الظن انه فلان. وهنا ممكن سلوك الجادة ممكن واحد يخطئه، ممكن واحد تيجي روايات اخرى وممكن نميز فيها. ممكن انت مثلا يكون ابو نعيم مثلا يروي عن مثلا تيجي الاسناد كده يقول حدثني حسين مثلا، فانت تستقرئ شيوخه او في الكتاب ده اللي هو بيروي فيه مثلا عرفت الصحابه مين هو حسين اللي هو بيروي عنه غالب الروايات، بتستقرئ الاسم حسين في شيوخه حدثني حسين، بتقدر تبحث عنهم وتطلعهم. ممكن يصرح بواحد بس انه حسين ابن كذا، ويبقى هو ده الغالب. تلحق الايه المهمل بهذا الايه بهذا المميز بالاستقراء الايه، ممكن يكون بالاستقراء التام. يعني لم يروى عنه ليه ناس ثانيه حسين عده بيروى عنهم، لكن مثلا في الكتاب مثلا معرفه الصحابه لم يروى الا عن حسين فلان ابن فلان. يبقى احنا عرفنا ايه ان احنا هذا السند في معرفه الصحابه يبقى هو حسين ابن فلان هذا. ميزناه بالاستقراء مثلا ممكن التام او ممكن ممكن هذا الامر يخطئ. يعني سلوك الجاده في هذا الامر يبقى فيه احتماليه، يخلي فيه احتماليه في الحكم على الاسناد. لكن بجمع الطرق ممكن يتبين. يعني غالبا لما تجمع طرق الحديث يكون الحديث له طرق كثيره، احيانا يقول ايه محمد فلاني احمد حسين فلاني يصرح ايه التلميذ او التلميذ ايه يصرح باسم شيخه، ممكن يصرح في احدى الروايات، وغالبا ما يكون هذا الامر. وممكن اللي ما عندوش استيعاب لكثره الطرق وان هو يجمع طرق ممكن يستطيع التمييز، ممكن غير يميز، ممكن يميز خطا يعني يسلك الجاده فيه ويميز بغالب الظن ثم ياتي مصرحا به في روايه اخرى واخد بالك فيخطئ. طيب بعد ذلك نتكلم على من حدث ونبي. يقول الحافظ وان جحد مرويه جزما رد، او احتمالا يعني ايه جحدها احتمالا يعني لم يجزم بالجحد قبل في الاصح وفيه من حدث ونبي. يقول في النزهة وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه. أنا حدثتك بحديث لكن نسيت تحدث به أمامي، أقول إيه أجحد، لا أنا لم أحدثك بهذا. ترى هنا في حالات، هو ابن حجر سوى بين الجحد والتكذيب، أن يقول لا أنا لم أروي هذا الحديث، هذا ليس من مروياتي، أو يقول أنت كاذب. سوى بينهم ابن حجر، وشوف التفريق. إن في ناس فرقوا بين الإيه؟ بين الاثنين. يبقى ده جحد، أو احتمال. لعلني لم إيه؟ لا يجزم، لعلني لم أحدثك بهذا. أنا لا أتذكر أنني حدثتك بهذا. يبقى كده إيه؟ لم يجحد، إنما جحده إيه؟ احتمالا. واضحة كده المسألة، إيه حكم المروي؟ هل يحل لي الرواية ولا لا؟ ابن حجر بيقول وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول، خلي بالك، فإن كان جزما، إيه هو اللي جزما؟ الجحد، تمام معايا كده كويس، كأن يقول كذب علي. يبقى مثل للجحد بالتكذيب، يبقى سوى بين الجحد والإيه؟ والتكذيب. أو ما رويت هذا أو نحو ذلك في جزمه، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما. ما هما الاثنين ثقات، المسألة مفترضة في أن الشيخ والتلميذ ثقات. المسألة مفترضة في هذا الأمر، وإلا لو كان أحدهما أوثق مقدم خبره. لكن احنا بيجي عندنا تعارض مش عارفين نصدق مين، الشيخ ثقه والتلميذ ايه ثقه، فيتعارض. ده بيقول ده بيروي ويقول حدثني جزم، والنبي بيقول انت كذبت او الم احدثك. في اتفاق على ان هذا لا يطعن في احدهما الا في هذا الحديث الخاص. يعني الحديث الخاص ده في مذاهب نتوقف فيه ولا نرد ولا نقبله، هنشوف الكلام ونشوف ترجيح ابن حجر. لكن في غير هذا الحديث يتعارض تكذيب احدهما للاخر، يتعارض، لان هذا صادق وهذا يكذب، وهذا صادق وهذا يكذبه، فلا يقبل قول احدهما في الايه في الاخر، فيتعارض ولا يكون احدهما كاذب. يعني ما نقولش ان واحد فيهم ايه كذاب ويجي حديثه كده ايه موضوع، لا، دول ثقات، واخد بالك، ولا يقبل قول احدهما في الايه في الاخر. ونشوف شرط تاني، ان عشان نرد اللي قال برد هذا الحديث، اشترط شرط مهم، ان هو ممكن الشيخ يكذب هذا التلميذ فقط، ولكن قد يحدثه غير هذا التلميذ بنفس الحديث فلا يكذبه. يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا خلاف في قبول الحديث من هذا الطريق. فالاشكال في هذا السند خصيصا اللي حصل في التكذيب، يعني في الحديث من هذا الطريق، لكن لو روي من سند اخر، واخد بالك؟ طيب، يقول السخاوي في فتح المغيث: لو حدث به الشيخ نفسه، الشيخ نفسه حدث به او صفة غير الاول عنه لم ينكر ولم ينكره عليه فهو مقبول. يبقى ده قيد مهم جدا، ماشي؟ لو جاء من غير هذا الطريق او واحد ثاني حدث عنه ولم ينكره عليه، يبقى الحديث هنا في هذه الحالة ايه؟ مقبول. والرد رد ذلك الخبر وليس كل ايه مروياته، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. يقول اللقاني: ولا يثبت بذلك تعمد كذب واحد منهما بعينه حتى يكون قادحا في عدالته، اذ كل منهما عدل ثقة، وقد كذب كل منهما الاخر، والاخذ بقول احدهما دون الاخر يلزمه الترجيح بلا مرجح. طالما الاثنين ثقات لا يقبل قول احدهما في الاخر، ولا تسقط عدالتهم بهذا الايه بهذا التكذيب. او كان، فاحنا نخلص كلام ابن حجر وبعد كده نعلق عليه، لان هو في هنخلص في الترجيح. بس نشوف الاول ايه كمالة كلام ابن حجر. احنا فهمنا كده يا جماعة ان ابن حجر اول مسألة سوى بين الجحد والايه والتكذيب، وقال برد هذا الايه الخبر، برد هذا الايه الخبر. لكن احنا نشوف لو احتمالا بك، او كان جحده احتمالا، كان يقول: ما اذكر هذا او لا اعرفه، قبل ذلك الحديث في الاصح. ده كلام مين؟ ابن حجر. فرق بين الجحد او التكذيب وبين الاحتمال. قبل ذلك الحديث في الاصح لان ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لان الفرع تابع للاصل في اثبات الحديث. ده كلام الحنفية، ان الفرع تابع للاصل، هو الاصل شك او رده احتمالا فيبطل معه الايه الفرع، فيبطل معه الايه الفرع. طبعا الاصل اللي هو اساس الحديث شك، احنا نقول جحد شك حتى في الحديث او طعن احتمالا، فبالتالي لا يكون لاعتبار لروايه الفرع ايه اعتبار فيرد. يبقى وقيل لا يقبل لان الفرع تابع للاصل في اثبات الحديث، بحيث اذا اثبت الاصل الحديث ثبتت روايه الفرع، وكذلك ينبغي ان يكون فرعا عليه وتابعا له في التحقيق في النفي. نفى ينفي، وهذا متعقب، يعني هذا الوجه في الرد متعقب. خلي بالك التعقب بتاع ابن حجر: فان عداله الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الاصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. فالمثبت مقدم على النافي. العله دي لنعلم بها نفس المسألة الأولى. هو إيه؟ هو قال إيه؟ إن ده هو بيقول إحنا ده فرع عليه، فإن إن ده نفى يبقى هو ينفي ده بعلة. هو رد قال إيه؟ لا ده هو ثقة فيقبل قوله في الجزم، وهو مثبت فالمثبت مقدم على الإيه؟ على الناخب. مش عرض ضاع. الحالة مفترضة في ايه؟ في الثقات. الحالة مفترضة في الايه؟ في الثقات. طب خلينا في الحالة دي، إذا هم لما قالوا المثبت مقدم على الناس في هذه الحالة، في ناس ردوا هذا الكلام. أنت مش واخد بالك، خلي بالك معايا. هو واحد بينفي، واحد بيثبت. وإن كان ده متجازم بالنفي، لكن ده جازم بالإثبات. هو بيقول المثبت مقدم عليه. في ناس قالوا لا، ده احنا في حاله الرب النافي هو اللي معاه العلم، والاثبات يحتاج الى ايه؟ الى زياده علم. فيقبل مين؟ فيقبل الناس. فاكرين في الاصول الناس اللي درسوا معانا اصول الشرح الكبير، لما قلنا المثبت مقدم على النافي الا في حالات، منها ان يستند النافي الى علم. ان استند النافي الى علم فيقدم على الايه؟ على المثبت، او يتعارض. مسألة المثبت مع زيادة علم اذا كان النافي ينفي العلم، لا انه عنده علم بالعدم. الفرق بين واحد يقول لك ان هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى جوا الكعبة؟ واحد يقول لك لم اره، لا اعرف، ده نافي. واحد يقول لك ايه؟ لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ولم افارقه ولم يصلي، ده نافي ولا عنده علم بالنفي؟ ده عنده علم بالنفي. هم هل الحالة ديت، هل الحالة ديت نقدم النافي هنا لأنه عنده علم بالنفي، ولا هو نافي والمثبت اللي يقدم عليه؟ لا إله إلا الله. أيوة، ما عندوش النافي ده، النافي ده ما عندوش علم بالنفي ولا شيء، ما عندوش علم بالنفي ولا شيء. هو يقول أنا ما حدثتوش، هو يقول أنا إيه؟ هو بينفي. ممكن يكون نسي ويكون فعلا حدثه، وهذا كثير كثير ما يحدث. وعشان كده هم صنفوا كتب اسمها من حدث ونسي، فيقول حدثني فلان عن الزمن. شوف وقت الايه الامثله، هو ممكن ينفي ويبقى واهم في هذا الايه، في هذا النفس. هو بينفي، واخد بالك؟ بخلاف لما يقول ايه هذا الحديث انا اتتبع كل رواياتي، واخد بالك؟ وانا لم انزل هذه البلد لاحدثك، واخد بالك؟ وانا لم اتخذها قبل ذلك. فده كده في نفي مع الايه؟ مع العلم. لكن ده بيقول له لا، هو في لقيه وفي معصره وفي سماع وفي روايه وفي تحديث. عايز يقول لا، الحديث ما انا مش فاكر ان هو من مرويات. فهنا ايه؟ يقولوا نقدم الايه؟ المثبت على النافي، والنافي هنا ليس معه علم، ده مجرد ايه؟ نافي. طيب بعد كده بيقول ابن حجر: وفيه اي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا باحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم. حدثني فلان عني، كحديث سهيل ابن ابي صالح عن ابي، عن ابي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد: حدثني به ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا. لقى سهيل ابن ابي صالح عن ابي، عن ابي هريرة، حدثه عن سهيل. قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. ماشي. فكان سهيل عند ربيعة ثقة، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني لأني حدثته عن أبي، لو سئل ابن أبي صالح يعني عن أبي به عن أبي هريرة إيه كذا، ونظائر هذا إيه كثيرة. تنبيه، أول تنبيه أن ابن حجر سوى أي بين التكذيب والجهل. ليه سوى؟ لأنه مثل لأحدهما بالآخر. والسيوطي في تدريب الراوي تابع الحافظ على التسوية. في الفتح بقى نقل ابن حجر التفرقة عن المحدثين بين التكذيب والايه والجهل، نقلها عن المحدثين. وشوف بقى التفريق وايه اللي ومين المحدثين هيقبل ايه وهيردوا ايه. هبقى لما بدأنا نفرق بين الجهل والايه والتكذيب، شوف كلام ابن حجر. عشان كده انا اجلت الترجيح في المسألة الاولى لحد لما نشوف الكلام ده. بيقول ابن حجر ايه لأهل الحديث فيه تفصيل، قالوا اما ان يجزم برده او لا، وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا، فإن لم يجزم بالرد كان يقول لا أذكره، فهو متفق عندهم على قبوله لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه، والأصل لم يطعن فيه، وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده. والاتفاق ده هنشوف انه مش صحيح. يبقى ايه؟ خلي بالك. وان جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده، لان جزم الفرع بكون الاصل حدثه يستلزم تكذيب الاصل في دعواه انه كذب عليه، وليس قبولا قول احدهما باولى من الاخر، كانه يتوقع. وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب اللي هو إيه الحالة دي؟ أيوه مش معايا، مش كده؟ مش معايا. يبقى هو نجل عن المحدثين التفريق بين ثلاث مسائل، اللي يجزم فقال يجزم بالجحد أو التكذيب، أو لا يجزم، خلاص لا يجزم ده يقتل. جحد إن هو جزم او بالجحد، كان جزم بالتكذيب كان فيه اتفاق على الرد او التوقف، يعني ده بيكذب ده بيكذب ده، مش هنقبل قول دول الاثنين اتفاق خلاص. شوف بقى اسمعت الكلام، وان جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب اللي هو الجحد بس، فالراجح عندهم قبوله، فالراجح عند المحدثين قبول الحديث، مع ان هو ابن حجر سوى بالمسألتين ونقل الايه الرد في الاثنين. طب ليه الراجح عند المحدثين قبوله مع ان هو جزم بالجحد؟ جزم بالجحد. العلة هنا هي نفس العلة اللي فيه عند الاحتمال ان المسلم مقدم على الناس، واخد بالك؟ هي نفس العلة في التكذيب. يبقى المسألة مفترض طبعا في مسألة الايه؟ رواية الثقة عن الثقة. وهو في جميع الحالات مثبت، يعني في حالة الجحد، التكذيب، الاحتمال، التلميذ مثبت. والشيخ نافي، والمثبت مقدم على الايه؟ على النافي. قال السيوطي في تدريب الراوي: اذا روى ثقه عن ثقه حديثا ثم نفاه المسمع له رجع فيه، فالمختار ثم نفاه المسمع لما رجع فيه فالمختار عند المتاخرين أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته، خلي بالك من كلام السيوطي، إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي ونحوه وجب رده لتعارض قولهما، ومقابل المختار في الأول عدم رد المروي، ومقابل المختار في الأول عدم رد المروي. واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الإجماع عليه، وجزم الماوردي والروياني بأن ذلك لا يقبح في صحة الحديث، إلا أنه لا يجوز الفرع أن يرويه عن الأصل، لأنه طعن فيه ما يروحش عنه. ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد فقال: لم أحدثك. قال عمرو: قد حدثتني. قال الشافعي: كأنه نسيه. أنا عايز أعرف فينا في جسم ولا في جسم. أيوة في جحد كده. قال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. والحديث أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة في البخاري ومسلم. وفي جحد اللي هو ابن حجر أصلا يرده، والحديث في المتفق عليه. قال الشيخ أبو بكر كافي في منهج الإمام البخاري عقب ذكر الحديث اللي احنا ذكرناه ده: وهذا يدل على أن البخاري ومسلما يذهبان إلى صحة الحديث ولو أنكره راويه إن كان الناقل عنه عدلا، وأن ذلك لا يقدح في عدالة أصل الراوي ولا في عدالة تفرع الراوي عنه. فالأقوى في هذه المسألة قبول الحديث مطلقا في جميع الحالات، قبول الحديث مطلقا في جميع الحالات. طيب المسلسل، قال الحافظ: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل لغة اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديث. ما هو سلسلة اتصالون إيه ما فيش انقطاع. وعرفه اصطلاحا ابن جماعة في المنهج الروي بأنه اللي هو الحديث المسلسل، السلسلة دي عبارة عن إيه؟ بيبقى فيها دلالة على الاتصال. لان مثلا مسلسل باقوال، مثلا كل واحد يروي الواحد حديث، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابي يقول له: اني احبك فلا تزعلنا ان تقل مثلا ضبط كل صلاه كذا. يجي الصحابي يروي للتابعي يقول له: اني احبك فلا تزعلنا. او مثلا يضع يده على ايه؟ على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم، يضع يده على كتف الصحابي فالصحابي يضع يده على كتف، وهكذا، واخد بالك؟ او يقبض على لحيته، فهو بيوصف لك الحياه. فدي اسمها ايه؟ متسلسل. فالحديث المتسلسل المفترض ان هو يكون يعني في اعلى درجات الاتصال. لكن هنشوف بعد كده ان هو بيبقى ضعيف، يعني بيبقى صحيح من غير الطريق المسلسل. طريق المسلسل بيبقى فيه ضعف. هنشوف الكلام. احنا يعني عرفنا نتكلم عن ايه الحديث المسلسل، ايه هو. عرفه ابن جماعة يقول: ما تتابع رجال اسناده عند روايته على صفة او حالة، اما في الراوي او في الرواية. هنشرح الكلام. ما تتابع رجال اسناده عند روايته على صفة او حالة، اما في الراوي او في الرواية. التتابع اللي هو اشتراك الراوي في صفة او حال مع باقي رجال الايه؟ السند. يبقى كله متفقين على صفة او حال. وهنشوف يعني ايه صفة يعني ايه حال. يبقى كل ايه السند من اوله لاخره متفقين في ايه؟ هيئة معينة. صفة اللي يتصف فيها تجمع ملازمة ليه، مثلا انه يكون ايه؟ قارئ أو يكون عالم. يبقى كل الايه الاسناد كده هو صفاتهم واحدة، بيروي القضاء عن بعض، بيروي العلماء عن بعض، الفقهاء عن بعض، يجدوا صفة لا تنفك عنها. ممكن يكون الصفة صيغة في الأداء، زي كل ما يقولوا حدثني أو سمعت، أو حالة. الحالة إما تكون حالة قولية زي مثلا إني أحبك فقل، أو فعلية مثلا هو يشبك، يشبك يده عند التحديد أو يقبض على لحيته. ما الفرق بين الصفة والحال؟ الصفة ملازمة والحال إيه؟ ممكن تفاقم، يعني التشبيك ممكن مرة يشبك ممكن مرة ما يشبك، الصفة شيء لازم إيه؟ فيه. ابن حجر في النزهة بيقول: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا أو سمعت فلانا، كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد أو أشهد بالله لقد حدثني فلان، والتالي برضه يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره. أو الفعلية لما يقول إيه دخلنا على فلان مثلا فأطعمنا تمرا، يجي عند الثاني يجي يروي الحديث دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو قوله وفعليا مع كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، هو ده الحديث الإيه المسلسل. واضح كده؟ يجى إيه هو المسلسل؟ تتابع، ما تتابع رجال إسناده عند روايته أيوة على صفة أو حالة إما في الراوي أو في الرواية. وهو التسلسل هو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد مش في كله، يعني زي حديث المسلسل بالأولية، يعني ان هو ايه ان هو الحديث اللي هو سمعه كل واحد، يعني اول حديث يسمع كل واحد من شيخه، اول حديث يسمع كل واحد من شيخه، اول مره يلتقى معاه يروح ايه يسمع الحديث ده، يروح يقول له واحد ثاني اول مره يسمع منه، وهكذا. يقول لك الحديث ده فيه حديث كده لكن هو بينتهي تقريبا عند سفيان بن عيينه اللي رواه مسلسل حتى نهاية إسناده واهم، ماشي؟ ده الحديث ده مسلسل بالأولية. ايه فايدة قضية ايه فايدتها؟ اولا خير ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التسجيل، يعني هي فعلا تدل على ايه الاتصال، هي لها هيئات كثيرة لكن أفضل هيئاتها اللي تدل على الإيه؟ إن هو شايفه بيكلمه، واخد بالك؟ في اتصال بينهم وبين بعض، يعني مفيش وسايط. ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، وقلما تسلم المسلسلات من بعض. يعني في وصف التسلسل مش في وصف المثل. وصف التسلسل وليس في اصل المتن. غالبا بيبقى الطريق المسلسل بيبقى فيه ضعف، لكن المتن ممكن يبقى صحيح. ممكن يكون حديث مسلسل ما يكونش من مبدئه الى منتهاه في سلسله، ممكن تنقطع السلسله في الايه؟ في الوسط، وده نقص في تسلسله. نقص في الايه؟ التسلسل. يعني النهارده برضه نحاول نتكلم على موضوع طويل شويه. مش عارف يعني نكمله الآن ولا نتريحه شوية؟ طرق التحمل وصيغ الأداء. أول شيء السماع، والموضوع ده يعني إيه؟ التحمل يعني ايه؟ ازاي انت بتتحمل عن الشيخ؟ انت اللي بتقرأ ولا الشيخ اللي بيقرأ؟ الاولى مفيش اجازه، بيحدثك لوحدك ولا بيحدثك مع جماعه؟ وصيغ الاداء كيف تعبر عن طريقه تحملك؟ كيف تعبر؟ واللي يفهم ده عشان يعرف بقى ايه في الروايات الصيغه تدل على اتصال واللي فيها انقطاع واللي تحتمل. لما واحد يقول حدثني غير لما يقول سمعت، غير لما يقول اخبرني، غير لما يقول انبأني، واخد بالك؟ غير لما يقول وجدت بخط فلان، غير لما يقول اجازني فلان، غير لما يقول عن فلان. يبقى ايه؟ دي اسمها ايه؟ اجهاز الباب اسمه طرق التحمل وصيغ الاداء، طرق التحمل وصيغ الاداء. في انت بنشوف اختصارات كده، يعني يقول لك ايه؟ الف نون الف، الف نون به الف، ففي اختصارات. اللقاني بيقول ايه؟ بيختصر. هم طبعا في الكتابه مش في اللفظ، يعني مش واحد يقول تقول انا، لا هو ده بيختصرها ايه؟ عند الكتابه اصطلحوا، ودي بكفاءه ايه؟ اصطلاحات كثيره، فاحنا نشوف اصطلاح كل واحد. المهم ان لما يقول حدثنا يكتب ايه؟ سنة ف نون الف بس، هي كلمه ايه؟ سنة يعني حدثنا، مش حدثني حدثنا، بينهم فرق، وده المشهور. ممكن واحد يختصرها نون الف بس نا، وبعضهم يقول ايه؟ دفنا دفنا دال سين نون الف. يجا ايه؟ حدثنا اختصارها على ايه؟ ممكن يقول ايه؟ سنا، ممكن يقول نا، ممكن يقول ايه؟ دفنا. وهو بيكتبها تعرف ان دي يقصد ده ايه؟ حدثنا. اخبرنا دي بتاعت القراءة، يعني ايه؟ حدثنا وسمعت دي بتاع الايه؟ السامع من لفظ الشيخ وهنشوف. لكن اخبرنا دي بتاع القراءة على الشيخ. ممكن يقول ايه؟ انا الف نون الف، يجي زود عن الف، زود الف، وده المشهور. والبعض يختصرها، يختصر اخبرنا يقول ايه؟ ارنا الف راه نون الف، ارنا، يجي حذف الخاء والباء. البياقي كان بيختصرها ابنا الف ب نون الف، ابنا. ما انت تعرف الصراحه. زكريا الانصاري كتابه فتح الباقي بيقول ايه؟ ويختصر حدثني على ثني، ثني ف نون ي، او دثني، دي حدثنا غير حدثنا. حدثنا لو رد يقول حدثني، بيقول بيختصر على ثني، ثني او دثني. وذكر ابن حجر انبانا يختصر على أنبأ. ابن حجر خلاص احنا كده عرفنا الاختصارات، يعني هو ايه؟ اختصار في كل الباب. بعد كده قال ابن حجر في النزهة، اول حاجة طبعا نقرا الكلام بتاعه اللي هو اللي هنشرحه النهارده. بيقول ايه؟ وان اتفق، خلاص هو ده بيقول، وصيغ الاداء سمعت وحدثني ثم اخبرني وقرات عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع. كم صيغه دلوقتي؟ ثاني، سمعت وحدثني ثم اخبرني وقرات عليه. كم صيغه؟ اربع. كم مرتبه؟ اثنين. يجي بعد ثم مرتبه، عشان خلي بالك هو يجي فيه لخبطه في الموضوع ده. يبقى ايه؟ سمعت وحدثني، دول اول لفظين، اول صيغتين، ودول مرتبه واحده. بعد كده ثم اخبرني وقرات عليه، اربعه، ودي ثاني مرتبه. ثم قرئ عليه وانا اسمع، دي مرتبة الثالثة والصيغة الخامسة. ثم أنبأني ماشي، ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب لي للسابعة. خلي بالك المرتبة السابعة. ثم عن ونحوها كده ثمانية. هو يقول لي دول ثمان مرات. العلماء يبدأ قال ايه دول احنا عندنا ثمان ايه ثمان مرات. معايا كده يا فالاولان اللي هم ايه الاولان؟ لا اول شخصين مش هو اول مرتبة، يعني اول مرتبة واول شخصين. لانه يجي بعد كده يقول ايه والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فان جمع فكالخامس اللي هو الايه. هنا هو لما بيجي يتكلم بيتكلم على الايه على الصيغ مش على المراتب. بدأ يتكلم على ايه الصيغ ماشي، والكلام واضح جدا بعد كده هو في اكمال كلامه ايه. فالاولان اللي هو مفروض ايه سمعته وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وده فعلا دول مراتب الايه السماع. لكن اخبرني وقرأت عليه دول قراءة على الشيخ، فدول كان في الاولان بتوع السماع. فان جمع فمع غيره اولى وطرحه في الامتحان. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه اللي هو ايه اخبرني وقرأت ايه وقرأت عليه. فان جمع فكالخامس اللي هو ايه قرئ عليه وانا اسمع. المهم نرجع بقى ايه ناخد واحده واحده كده ماشي. اول واحده يقول الشيخ اللي هو السماع من لفظ الشيخ، اتكلم على السماع من لفظ الشيخ. يقول الحافظ وصيغ الاداء سمعت وحدثني. بعد كده قال ايه فالاولان اللي هم دول لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع يعني ايه حدثني سمعنا، يعني جمع نفسه مع غيره بدل ما اصدقه قال ايه سمعت يعني انا اللي سمعت، حدثني يعني لوحدي بمفرده، لكن اقول ايه سمعنا حدثنا فمع غيره. فإن جمع فمع غيره، يبقى سمعنا وحدثنا فمع غيره. وأولها اللي هي إيه سمعت أصرحها، أصرح حاجة في إيه في الاتصال، لأن هنقول بقى هو يعلل بقى تعليل قوي وهنشوف إن ليه سمعت أعلى من حدثني. هنشوف هنشوف ان في ناس في الاجازه بتقول ايه حدثني ويجتهد يشوف التسجيل، واشوف هنشوف الكلام في الكلام ده وهنشوف. واولها وهنشوف تعقب على كلمه اولها برضه دي. واولها اطرحها وارفعها في الاملاء. ابن حجر في النزهه بيقول ايه فاللفظان الاولان، احنا كل ده بنتصور المساله فما اتكلمناش عنها بنتصورها، هنقول كلام وهنعمل شويه تعليقات ايه. طب هي خلصت كده؟ ما خلصت الحمد لله. لا هو ليه كلام كتير في النزهه، يعني هو ليه كلام بيقول ايه فاللفظان الاولان من صيغ الاداء وهما لو بقى بعد كده وضح بقى في النزهه وهما سمعت وحدثني، صرح كده ان هو يقصد المرتبه الاولى كلها. صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، سمع وحده من لفظ الشيخ سواء من حفظ الشيخ او من كتاب الشيخ، يعني الشيخ يقرا من حفظ صدر وحفظ كتاب. يبقى الشيخ اللي بيقرا مش انت اللي بتقرا، لان انت اللي بتقرا على الشيخ دي بيسموها العرض. العرض دي المرتبة الثانية، وهتاخدش فيها الشخصين اللي بعد كده ويلحق بيهم الخامسة. معايا يا جماعة؟ طيب كويس. سمع بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع. تخصيص التحديد يعني اقصد الاولى ولا الاثنين؟ ما بيقول ايه سمعت وحدثني، سمعت اعلى، بقول تخصيص التحديث قال ايه وبالاولى السماع الاعلى. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين اهل الحديث في الاصطلاح. ولا فرق بين التحديث والاخبار من حيث اللغه. هنا في وقفه بيقول ايه ولا فرق، يعني هو لما بيقول الوقت المرتبه الاولى التحديث، المرتبه الثانيه الاخبار، قال من ناحيه اللغه احنا في الاصطلاح من اللفظين الاولين اللي هو سمعت وحدثني دول اعلى، مش كده؟ ان هي تخصيصهم بما سمع من لفظ الايه الشيخ، ده الاصطلاح. بيقول وان كان لا فرق بين التحديث والاخبار من حيث اللغه. طيب نشوف الكلام ده ايه معناه. السيوطي في تدريب الراوي بيقول ايه، روى البيهقي في المدخل. وخلي بالك من النقطه اللي جابها مين؟ السيوطي، هي بتاع البيهقي يعني. انا حتى معلتش المفروض كنت اجيبها من البيهقي، لكن ايه مع سرعه الوقت نجلت عن السيوطي. روى البيهقي في المدخل عن ابي عصمه سعد بن معاذ قال كنت في مجلس أبي سليمان الجوزقاني فجرى ذكر حدثنا وأخبرنا. واحدة من الأولى وواحدة من الإيه المرتبة الواحدة والمرتبة الثانية، اللي هو ابن حجر بيقول من ناحية اللغة مفيش فرق. فقلت إن كليهما سواء دي زي دي. فقال اللي هو سعد بن معاذ بيقول كده، فقال اللي هو إيه الجوزقاني، فقال بينهما فرق. ألا ترى محمد بن الحسين قال إذا جاء رجل لعبده، إذا قال رجل لعبده لعبده، إذا قال رجل لعبده إن أخبرتني بكذا فأنت حر، فجاب له الإخبار فكتب إليه بذلك. يصير حر ولا ما يصيرش حر؟ يصير حر، لان هو الكتابه يخش في الايه؟ في الاخبار. وان قال ان حدثتني بكذا فانت حر فكتب اليه بذلك، يعتق ولا لا يعتق؟ لا يعتق، لانه ما حدثوش. يبقى المحدثه فيها ايه؟ سماع من لفظ. والاخبار اعم، طبعا هو انا جاب الاخبار على الايه؟ على الكتابه. واخد بالك؟ الكتابة ودي ليها وجه في الاستدلال، هنشوف لما نيجي نتكلم على العرض وأدلة العرض هنشوف. المهم ان هذا يدل على ايه؟ على ان التحديث غير الايه؟ غير الاخبار في ناحية اللغة. ومن ناحية الاصطلاح مختلفين طبعا. هو ابن حجر بيقول وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر في الاصول صار ذلك حقيقه عرفيه فتقدم على الحقيقه اللغويه. ماشي، يعني المهم اتفقنا ان في بينهما ايه في الاصطلاح فرق، مع ان هذا الاصطلاح انما جاء عند المشارقه ومن تبعهم، واما غالب المغاربه فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الاخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. ودي احنا هنقولها تاني وهنوقف معاها، بس انا حبيت اقف معاها بعد ما نخلص الايه؟ الكلام على الاخبار. فان جمع الراوي اي اتى بصيغه الجمع في الصيغه الاولى، ايه هي الصيغه الاولى؟ سمعت. يقول ايه؟ سمعنا. فمفروض هنا ايه؟ يقول فان جمع الراوي اتى بصيغه الجمع في الصيغة الأولى. ولما بيقول الصيغة ما يقصدش المرتبة، يعني الصيغة غير المرتبة. فالمفروض كان يقول إيه؟ ممكن يشمل الدماء والتحاليل. كان يقول ايه حدثنا. ولما جه مثل ابن حجر راح مثل بالايه، خلي بالك من وجه الاستدراك، يعني هو ما جه الصيغه الاولى اللي هي ايه سمعت، ولما جه قال كان يقول ايه حدثنا بتاع الايه الصيغه الثانيه، فهو كان الاول ما يقولش في الصيغه الاولى، يقول في المرتبه الايه في المرتبه اللي يقول هو هي على مراتب. لكن لما تعد الالفاظ الصيغ تلاقيها اكثر من ثمانيه اللي هو قال عليهم، فاهمين حاجه؟ ومش مهم جاوب الكلام ده يعني، بس هو يعني تدقيق في فهم كلام ابن حجر. يعني كان يقول حدثنا فلان او سمعنا فلان، شوف برضه حتى قال كده، فهذا دليل على انه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمه لكن هذا ياتي بقليل. يقول حدثنا ويعظم نفسه، لكن هذا قليل، فحدثنا يعني مع الايه؟ مع المجموع. واولها اي المراتب اصرحها، اي اصرح صيغ الاداء في سماع قائلها لاول ايه؟ اول ايه؟ هو بيقول واولاها اي المراتب اصرحها، واول المراتب اصرحها، يعني هي كلمه ايه؟ سمعت، اي اصرح صيغ الاداء في سماع قائلها لانها لا تحتمل الواسطه. لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه التثبت والتحفظ، اللي هو الإيه؟ السماع من لفظ الشيخ. الكلام المهم هنا الآن اللي هو بيقول إيه؟ حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، السيوطي في تهذيب الراوي يقول لا يكاد احد يقول سمعت بالاجازه والمكاتبه ابدا، يعني سمعت دي بتاع الايه؟ انك تسمع من لفظ الشيخ، لكن في الاجازه وكده لا يمكن تلاقي حد بيقول ايه؟ سمعت، وده اللي بيعليها طبعا. ولا في تدليس ما لم يسمعه، لان ياخد خط الايه؟ كذاب. بخلاف حدثنا فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الإجازة. بعض أهل العلم كان يستخدم إيه؟ حدثنا، لكن ما يستخدمش سمع. قال زكريا الأنصاري في فتح الباقي: وروي أن الحسن البصري كان يقول حدثنا أبو هريرة. وفي خلاف في تمام أبو هريرة، لكن الكثير بيجزم ان هو لم يسمع من ابو هريره، والبعض يقول ان هو لم يره اصلا، وبعض يقول ان سمع منه حديث واحد زي حاله مع سمره، واخد بالك؟ لكن هو الاقوى والاكثر، حتى ابن حجر شاكك في الامر ده، بيقول ايه؟ لعله سمع منه، في احتمال بسماعه، فبيقول حدثنا يعني مع المجموع، حدثني دي ها؟ يجا ايه؟ يجا هو لوحدين، لكن حدثنا يعني اهل الايه؟ اهل البصره. روي ان الحسن البصري كان يقول حدثنا ابو هريره، ويتاول حدث اهل المدينه وانا بها، كما كان يقول خطبنا ابن عباس بالبصره، خطبنا ابن عباس، ويريد يعني خطب ايه؟ أهلها. والمشهور أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، بل قال يونس بن عبيد إنه ما رآه قط. الشاهد من الكلام إيه؟ إن حدثنا ممكن تستخدم مع الإيه؟ مع الإجازة ومع إيه؟ مع بعض. أيوة، في تدريب. قال السيوطي في تدريب الراوي: وقال ابن القطان ليست حدثنا بنص في أن قائلها سمع. ففي صحيح مسلم، وحلو الاستدلال ده، في صحيح مسلم في حديث الرجل اللي بيقتل الدجال، لما يقتله فيمكنه الله من قتله، ثم المرة الثانية يجعل الله جل ايه بينه نحاس فلا يقدر على ايه قتله، فيقول امن بيك قبل ان يقتل مره ثانيه، يقول انا ازددت فيك بصيره، انت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللفظ اللي في مسلم يقول انت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو حدث وهو كان موجود؟ ومعلوم ان ذلك رجل متاخر الميقات، اي فيكون المراد ان هو حدث الامه وهو من الامه، واخد بالك؟ البعض قال ايه يعني حتى الصوت نجل حتى الرسول يقول قال ايه، ويجاب عن ذلك بان لعل هذا الرجل هو الخضر فيتجه الكلام. طبعا الخضر ايه الصحيح ان هو مات، واخد بالك؟ حتى ما كانش موجود حياه النبي صلى الله عليه وسلم، مات ساعه زمن سيدنا موسى. ويقول لك خضر دي قبيله، طب وحتى لو كانت قبيله اللي بيقول في الاخر ده مش هو اللي سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم، فالخضر الصح ان هو نبي مش ولي، والصح ان هو ايه مات. وكان انتصر لهذا الكلام بشده الشنقيطي في اضواء البيان. يجي اذا ايه اعلى وايه اولى وايه اسرع في الصيغ؟ ها؟ سمعت. واولى من ايه؟ من حدثنا. من حدثنا يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام على المرتبة الثانية. اللي هي اخبرني فقرأت عليه. ويقول فيه ايضا ثم قرئ عليه وانا اسمع. يقول الحافظ يعني بعد ما صيغ الاداء سمعته وحدثني، ثم اتكلمنا عنهم ثم الصيغتين دول اللي هي المرتبة الاولى، ثم اخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع. دول العلماء بيطلق عليهم ان هم اسمهم العرض. قبل ان نبدا العرض يقول النقاني اعلم ان القراءه على الشيخ، طب المنزله الاولى كانت ايه؟ السماع من لفظ الشيخ، لكن دي انت اللي بتقرا على الايه؟ تقرا على الشيخ. القراءه على الشيخ تسمى العرض. لعرض القارئ الحديث على الشيخ كما يعرض القران على القارئ. وهي مع كونها من وجوه التحمل أدنى من السماع من لفظ الشيخ، هي منزلة إيه أدنى. ونشوف الخلاف هذا الكلام، في البعض قال إن هي مساوية، في بعض قال إن هي أعلى، لكن هو الأقوى اللي ماشي عليه ابن حجر إن هي إيه، طبعا هي مرتبة تلي مرتبة الإيه السماع من لفظ الشيخ. والأجود عندهم عند المحدثين يعني في أداء ما تحمله بها أن يقول قرأته على فلان، اذا كان العرض بنفسه يعني هو اللي قرأ. لو كان واحد بيقرأ وهو يسمع يقول ايه قرئ على الشيخ وانا اسمع، لو كان ايه غير الايه غير الذي يقرأ. ابن حجر في الفتح البخاري بوب باب القراءة والعرض على المحدث، فغير بينهم، غير بين القراءة والايه والعرض. فابن حجر بيقول انما غير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، لان الطالب اذا قرأ كان اعم من العرض وغيره، يعني ممكن يقرأ على سبيل المذاكرة مش لازم ايه التحديث، يعني يجي القراءة ايه اعم من العرض، ولا يقع العرض إلا بالقراءة. يبقى ممكن القراءة للعرض وغيره، والعرض لا يكون إلا بالقراءة. يبقى إيه؟ العرض أعم من القراءة، أعم من العرض، والعرض أعم من الغرض. يبقى بينهم عموم مخصوص مطلق. ممكن على سبيل التحديد المذاكرة. يقول لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة، وتوسع فيه في العرض يعني بعضه، فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له، وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به، يعني أجازه بالإيه؟ بالرواية، وإن لم يحدث قراءة أصلا عرض عليه، واخد بالك، بدون ما يكون في قراءة. البعض إيه؟ تجاوز في هذا الأمر من غير أن يحدثه به أو يقرأه عليه الطالب. والحق أن هذا يسمى عرض المناولة، عرض بالإيه؟ ناوله الكتاب بس، عرض بالمناولة، ما تقولش ما تقولش عرض بالإطلاق، لكن ده عرض مقيد، عرض ومش هو المقصود بالكلام، الكلام العرض اللي معه ايه؟ قراءة. يعني هو كتابه فناوله، ناوله الكتاب واجازه بروايته. واخد بالك؟ اجزت لك الرواية. فهو البعض يقول ان هذا عرض بالمناولة، وده عرض مقيد، لكن احنا بنيجي نتكلم على العرض والمناولة، نتكلم على العرض الايه؟ اللي هو بالقراءة. وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ الشيخ دون ما يقرأ عليه. إجا البعض ما كانش بيعتبر الإيه؟ العرض أساسا، لازم هو السماع من لفظ الإيه؟ الشيخ. فلذلك إن لما بعض السلف ما كانش بيعتبر العرض من طرق التحمل، لذلك بوب البخاري إن باب العرض والإيه؟ والمناولة. بوّب ليبين الايه جوازه، ليبين الايه الجواز. يجي البخاري باب القراءة والعرض على الايه على المحدث، ولهذا بوّب البخاري ليدل على ايه؟ على جوازه، وأورد فيه قول الحسن البصري لا بأس بالقراءة على العالم، وهو حتى رواه مسلم لا بأس بالقراءة على الايه. هو البخاري لما بوّب بوّب أساسا ليستدل على ايه؟ على الجواز. طيب يقول ابن حجر والثالث وهو اخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسي على الشيخ. الثالث يعني الصيغة الايه الثالثة، والرابع الصيغة الرابعة، ودول هم المرتبة الثانية. يبقى ايه؟ والثالث اخبرني، والرابع قرأت لمن قرأ بنفسي على الشيخ. فان جمع يعني ايه جمع؟ يعني يقول ايه؟ قرأنا واخبرنا، فهو كالخامس اللي هو قرئ عليه وانا اسمع، لان دي فيها ان هو مش هو اللي بيقرأ، قرئ عليه وانا اسمع، يبقى فيها ايه؟ مجموعة. وعرف من هذا ان التعبير بقرأته لمن قرأ خير من التعبير بالاخبار، لان هو ده اللي بيدل على الحال، بيدل على حال ان هو اللي بيقرأ. في تنبيه لابن حجر برضه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره على المدنيين وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، اللي هو على ايه؟ على اهل العراق، لما انكروا القراءة على الايه؟ على الشيخ. وكان الامام مالك بيساوي بينهم، فالسخاوي بيقول ايه؟ السماحي فتح المبين بيقول وكان مالك يأبى اشد الاباء على المخالف ويقول كيف لا يجزيك، يعني في الحديث، مع انه يجزيك في القراءة، انت ما بتعرض القرآن على الشيخ بيصح التحمل، فكي يجزئك في الحديث القرآن ولا يجزئك في الحديث، والقرآن أعظم. ولذا قال بعض أصحابه صحبت الإمام مالك 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، بل كانوا يقرؤون عليه، كانوا هم اللي إيه بيقرأوا. يجوا كان بيعتبر أن القراءة على الشيخ تساوي منزلة أن يقرأ هو على الإيه على التلميذ. بعد كده بالغ بعضهم، بعض الإمام مالك في مقابل إنكار أهل العراق، فرجح القراءة على السمع، رجح على السمع من لفظ الشيخ، مع ان المشهور العكس هو الاصح، العكس هو الاصح. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في اوائل صحيح عن جماعة من الائمة الى ان السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه سواء في الصحة. قال السيوطي في تدريب الراوي: واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك. خلي بالكم من الحديث ده، بحديث ضمام بن ثعلبة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك. حديث ده صحيح: إني سائلك ومشدد عليك، الله أرسلك، الله افترض عليك كذا، الله افترض عليك زكاة كذا كذا، يسأل عدة أسئلة، وقال إني نذير قومي، لا أزيد على ذلك ولا أنقص، إني نذير قومي. واضح كده؟ لما رجع، وطبعا اللي في الصحيح انتهى الحديث كده، لكن هو وجه الاستدلال ان هو لما رجع اخبرهم بهذا الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور ثم انبأ به اخبر بها قومه، فده دليل على صحة العرض. يعني ده دليل مش ان هي اقوى يعني يا جماعه، يعني الدليل ده ان هي صحيحه ودليل في التحمل، لكن هي مش اقوى من السماع من لفظ الشيخ. ده كده انتهى الكلام على العرض. بعد كده نبدا في باب الانفاق. قال الحافظ، هتكلم بقى على انباني وناولني وشافهني، شافهني يعني شافهني بالإجازة، ثم كتب إلي يعني بلا إجازة. أقصد كتب إلي يعني بالإجازة، ثم عن ونحوها. فبيقول: والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعن. وعن عنة المعاصر محمول على السماع إلا من المدلس. وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. يجي راجح شرط مين؟ شرط البخاري. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب. المهم من آخر كلامه الكلام في طول. يقول ابن حجر في النزهة: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، لأنه خذ خذ الإخبار المرتبة الثانية. هو في عرف المتأخرين فرقوا بينهم، هو ظاهر صنع أنه هو يسير على هذا على هذا العرف عند المتأخرين، اللي هو جعلها منزلة، الانباء منزله متاخره عن الاخبار. يجي السماع والتحديث مرتبه اولى، بعد كده الاخبار، واخد بالك، بعد كده الانباء. فبيقول ظاهر صنيع ان هو فرق بينهم، وهذا ظاهر صنيع ابن حجر، لانه جعلها مرتبه متاخره عن عن السماع والاخبار. وعن عنة المعاصر محموله على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. طبعا هنا أو هنا للتنويع، يعني ممكن تكون مرة مرسلة لو التابع هو اللي قال عنه، أو منقطعة لو دون التابع هو الذي قال عنه. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. عندنا شرطين متفق عليهم. طبعا المسألة مفترضة في في غير المدلس، لأن المدلس عن ضعيف، لكن غير المدلس لما يعان عنده. في شرطين متفق عليهم وفي شروط زياده. اول شرط متفق عليه انه ما يكونش مدلس. ثاني شرط ان يمكن اللقاء بينه وبين شيخه. امكان اللقاء واخد بالك، ودي اعلى من المعاصره. هو مش لازم يثبت، هو امكان ان يلتقي، ان هو نزل البلده ديت. واحد بغدادي بيروح عن الخطيب بغدادي يقول ان هو نزل بغداد وراح دمشق مثلا، او يكون في امكان، لكن مش لازم يثبت ان اجتمعوا مع بعض. يجي ايه؟ ده ثبوت زياده. يجي اول شرط ان عن محمول على السماع الا في حد محمول على السماع بشرطين متفق عليهم، ان ما يكونش المعنهن مدلس، ماشي؟ ان ايه؟ امكان اللغه. لحد كده شرط مسلم. البخاري زود شرط ثبوت اللغه ولو مره. ثبوت اللغه ولو ايه؟ ولو مره. وخلي بالك البخاري بيشترطه مش شرط للاصح. ده شرط اصلي لصحه الحديث. يعني ثبوت اللغه شرط اصلي، لان بعض الناس يقول لك احنا ما فيش خلاف بين الاثنين ده للاصح. لا، ده البخاري بيعتبره شرط اصلي. الكلام ده جاله الشيخ خالد منصور الدريس. كان ليه رساله اظن رساله الماجستير بتاعته اسمها موقف الامامين البخاري ومسلم من الحديث الايه؟ من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنى عن بين المتعاصرين. موقف الامامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنى عن بين المتعاصرين للشيخ خالد بن منصور الدريس. لفظ السماع اعلى. لكن لما يقول حدثني ان هي انا شايف ان حدثني وسمعت او سمعنا ممكن تكون حدثني اعلى لان هي فيها ان هو ايه على الخصوصية وان كان البعض بيعكس. طيب بعد كده يقول وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما اي الشيخ والرو عنه ولو مرة واحدة ليحصل الامن من باقي معانعنه عن كونه من الايه من المرسل من المرسل الخبر وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيره. لقد طبعا المسلم في مقدمته الصحيحه كان قال كلام شديد جدا على المخالف في المساله دي كان قال كلام شديد وهو المسلم معروف بتعظيمه للامام البخاري. فالقضاء عياض فسر ان المعنى بكلام مسلم هو البخاري. بعض يقول ممكن يكون علي بن المديني. هو الاثنين مذهبهم واحد البخاري وعلي بن المديني. فالبعض يقول لا مسلم ما يفعلش. فالامام البخاري بهذه الصوره سب شديد. فطبعا من ساعه قضي عياض والناس متفقه على ان ايه في قولين ده قول البخاري وده قول مسلم. فبدات الناس لما كان في شيخ حاتم العوني حاتم بن شريف العوني كان عمل بحث وقال اجماع المحدثين وقال ان لا البخاري مش هو المقصود ومذهب البخاري كمذهب مسلم وبدا ايه يقول لك ان في اجماع على المساله ومفيش خلاف اصلا. فهذا الكلام خطا هذا الكلام خطا. لا بشرط البخاري غير شرط مسلم. مش احنا قلنا الكلام كده ان البخاري بيشترط ثبوت اللقيه وده شرط اصله. ما هو قال ان ايه عمل رساله اسمها اجماع المحدثين وقال ان لا احنا نشوف شرط البخاري ونشوف شرط مسلم وقال ايه في احاديث فعلا عند البخاري بيرويها ولم يثبت اللقية فيها. فاما انك انت تقول ان شرط البخاري شرط اغلبي زي مثلا تلقي الامه للصحيحين بالقبول شرط اغلبي ان في احرف انتقدت دارقطني وغيره فتخرج ان يكون شرطه اغلبي والا ان هو يكون ثابت عنده ايه سماعه وإن لم نعلمه نحن ثبت عنده لقيا وإن لم نعلم نحن إيه ذلك. وحتى كلامه هو مش معتبر لأن البخاري بيعرض خلاف في المسألة. المسلم لما عرض المسألة عرض خلاف بيقول إن في بعض الناس يقول كذا وهذا كلام لا يعتبر وكلام إهمال أولى من ذكره وإن هذا لا يصدر إلا مش عارف من إيه. فهو بيتكلم بيعرض قولين ولا بيعرض قول واحد؟ ها يا جماعه بيعرض كام قول؟ ها؟ بيعرض قولين. هو ان كان ضعف القول الثاني المخالف ليه لكن اثبت الخلاف فكيف نقول ان هناك اجماع؟ يعني المدقق هو مسلم عارض اصلا الخلاف. فاذا نقول اجماع المحدثين ومذهب البخاري افرض ان مش البخاري هو المعتبر مش البخاري هو المعني لكن في خلاف ولا ما فيش؟ في خلاف. مين المقصود؟ من ساعة ما قال القضاء عدل المقصود هو البخاري والناس توقفت على هذا الكلام واتفقت على هذا الكلام. هو قال لك لا البخاري في بعض الحديث بيروى بكذا والحديث احنا بنقول على هذا ايه مكتوب الاغلبي. طبعا رد عليه كان اظن الشيخ اللاحم كتاب الاتصال والانقطاع عمل فصل هو كان رد ثاني وكان الشيخ خالد منصور الدريس ده الرساله كان عاملها في هذه المساله ومساله كبيره فيها كتب كثيره مساله شخص البخاري ومسلم وعايزه مرات ومرات لفهم شرط البخاري وشرط مسلم وتطبيقه عندهم وايه المقصود والامثله والاستيعاب وايه الارجح. والفهري عمل السنه الابين في شروط الائمه واتكلم عن شرط البخاري. المهم بعد كده يقولوا اطلقوا المشافهه. الكلام اللي جاي كله ما فيهوش تعليقات يعني نحاول نفهم من النزهه وخلاص. بيقول ايه واطلقوا المشافهه في الاجازه المتلفظ بها تجوزا. فمفروض المشافهه انه بيشافوا بالايه؟ بالقراءه بالحديث. لكن هو يشافوا بالاجازه ويقول عليها الايه؟ واخد بالك؟ يطلق عليها مشافهه لما يشافوا بالاجازه بدون قراءه لا يصح هذا الايه؟ هذا الكلام بيقولوا تجوزا. وكذا المكاتبه يعني لو كتب له اجازه يقول له كتبني المقصود المكاتبة ان هو كتب لي الايه؟ كتب لي الكتاب او الحديث. وده كان اشتهر عند المتأخرين. المشافهة لو شافوا بالاجازة يقول شافاني، او المكاتبة يقول كتبني، ده مكان. لكن المتقدمين لا ايه لا يفعلون هذا. اما المتقدمين فانما يطلقون فيما كتب الشيخ به الحديث، فيما كتب به الشيخ من الحديث الى الطالب، سواء اذن له في روايته ام لا، لا فيما كتب اليه بالاجازه فقط. واشترطوا في صحه الروايه بالمناوله اقترانها بالروايه. خلي بالك من الكلام ده، اشترطوا في صحه الروايه بالمناوله اقترانها بالاذن بالروايه. وهي اذا حصل هذا الشرط ارفع انواع الاجاز. يا جماعه ايه؟ ناوله واجاز، ودي ارفع الايه؟ الانواع. لانه ايه؟ فيها تعيين للمروي. اعطاه كتاب، ناوله هذا كتابي اجزت لك روايه. يجي فيها ايه؟ تعيين وتكفير. ان عين الشخص وعين الكتاب. غير اشوف بعد كده بقى ايه انواع اخرى فيها ايه؟ ابهام، وفيها مجهول، وفيها معدوم. فدي ارفع الايه؟ ارفع انواع الاجازه. وصورتي ان يدفع الشيخ اصله او ما قام مقامه. ايه اللي يقوم مقام الاصل؟ ممكن يكون حاجه منسوخه من خط مقابله على الايه؟ على اصل كتاب، وهو ذهنه حاضر واخد بالك ليعلم من جداء ايه الاصل. ممكن حاجه منقوله من اصل الاصل، لكن مراجع على الايه؟ على الشيخ. المهم يديله شيء هو معتمد ومراجع وعارف ان هو ده ايه؟ مرويه. او يحضر الطالب الاصل، يمسكها كده الشيخ يقلب فيها فيعرف ان ده ايه؟ يعرف ان هذه مرويات، ويراجعها مع التيقظ، ثم بعد ذلك يجيزه ايه؟ يقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني. وشرطه ايضا ان يمكنه ان يمكنه منه من الاصل، مش يديله الاصل وياخده منه على طول، لالا يعيره او ايه؟ او يهبه له، بحيث ان يتمكن التلميذ من استحضار ما في الاصل. ماشي؟ لازم يمكنه منه، ينسخه او يحفظه، لكن يعطيه له ثم ياخذه منه ولا يمكنه من ذلك، فيجي ديت ايه؟ مفيش ايه الاجازه مع المناوله. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها الجمهور، لم يعتبر بها عند الجمهور. إذا خلت المناولة عن الإذن لازم يجيز. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه دي قرينة إن هو يجيز. لما هو بيناوله ليه؟ فدي قرينة إن هو إيه يجيز، لكن هو يقول طيب ها؟ إيه؟ أيوه هو بيعتبر ان بالاذن هو ده الصحيح. لو اذا مش القرينه مش هنعتبرها هنا، هو لازم يصرح له بالايه؟ بالاذن. واذا خلت المناوله عن الاذن لم يعتبر بها عند الجمهور. وجنح من اعتبرها الى ان مناولته اياه تقوم مقام ارساله اليه بالكتاب من بلد الى بلد. ارسلوا لي ليه؟ هو حتى يرد هذا كلام ابن حجر، حتى مع الارسال برضه يعتبر الارسال ده مش قرينه تدل على الايه؟ الاذن. ممكن يرسله ليه لاي عله اخرى غير الايه؟ غير الروايه. وكذلك اشترطوا الاذن في الوجاده. خلاص انتقلنا الكلام على الايه؟ على الوجاده. وهي ان يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان. ما يطلقش فيها اخبرني، لكن يقول وجدت بخط ايه؟ وجدت بخط فلان. لو معاها اذن، انت لو وجدت مروايات يرويها وجدت بخط فلان وايه؟ واجازني بالروايه. لو وصلوا بكتاب بعد موتي خذ مروياتي، خذ كتبي ارويها عني، يجي برضه يبين اوصى لي بالكتاب مع الاجازه او بدون اجازه، عشان تدل على ايه؟ صيغة الأداء تدل على كيفية الإيه؟ التحمل. بيقول وهو أن يمسي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذلك اشترط الإذن بالرواية في الإعلام، خلص الإيه الوجادة دخل في الإيه في الرواية بالإعلام، وهي أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، يعرفه، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك. يبقى اشترط الإجازة مع الإيه مع كل إيه ما ذكر إعلام ووجادة وغيره. ايوه تمام خالص. يبقى احنا عندنا اول حاجه معتبر الايه السماع، سمعته وحدثني. بعد كده في الاخبار والقراءه على الشيخ، او ايه او يكون اخبار مع قراءه قرى على الشيخ وموجود، دي برضو من الايه من الصيغ اللي تدل على الاتصال معايا كده. بعد كده الصيغ اللي هي بعد كده لازم يكون معها ايه اجازه، لازم يكون معها اجازه، مناوله مع اجازه، وجادة مع إجازة، إعلام مع إجازة، هذا هو الأولى إن كان في هذه الأمور خلاف، لكن هو الأولى اللي هو الأقوى إن هو يشترط فيها إيه؟ الإجازة. فالإجازة العامة في المجاز له لا، فهمت كده ولا لسه؟ الإعلام إحنا بنقول إن هو يعلمه أن هذا كتاب، أنا أقول لك هذا كتابي أنا ألفته، أنت ما سمعتوش مني ولا قرأت عليك ولا أنت قرأت عليه ولا أي شيء. واخد بالك؟ دي اعلى من الوجاده، لان الوجاده ممكن ما يامنش خط الشيخ ان يكون حد، لكن هو دي هذا كتابي وانا عارف انه صحيح. ففي ناس تعتبر هذا الكلام انك انت تروي عنه، يقول فيها اتصال، هو بيقول لا لازم ياذن لك لان اجازته ليك بروايته دليل على انه صحح الاصل واتقنه، واخد لك واجاز لك لايه؟ اجاز لك روايته. كالاجازه العامه في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني، دي إجازات عامة. في إجازات عامة في المجاز به والمجاز له، يعني المجاز به أجزت إيه كل مرويات، الإجازة العامة للمجاز له لأهل هذه البلدة أو لمن يولد لهم ولأنساب ولأولادهم وأولاد أولادهم، واخد بالك؟ أو لكل من رآني أو كذا. وفي ممكن يجتمعوا، اجزت كل رواياتي لاهل هذه البلده ولاولادي والصحيح ان ايه واخد بالك ان هذه ايضا ايه ضعيفه. وكذا الاجازه للمجهول كان يكون مبهما او مهملا مش معين، او مبهم مش معروف مش مذكور، فليه؟ لان لولدك وولد ولدك وكذا، كل هذه الامور ايه واخد بالك انواع من الاجازه، لابد ان يكون الاجازه ايه خاصه تكون اقوى في الدلاله. وكذا الاجازه للمعلوم، نفس الكلام احنا ايه قلناه. وقد جوز الروايه بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعه من مشايخه. ده صور الاجازه لها حوالي 9 صور. واستعمل الاجازه للمعدوم من القدماء ابو بكر بن ابي داود وابو عبد الله بن منده، واستعمل المعلقه منهم ايضا ابو بكر بن خيثمه. وروى بالاجازه العامه جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورسموا على حروف المعجم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لان الاجازه الخاصه المعينه مختلف في صحتها. الاجازه الخاصه المعينه يعني اجزت لك كتابي هذا، دي مختلف في صحتها ايضا، وهي ان كانت هي ايه معتبره فلا نتوسع ونروح حقبه الاجازات الايه المجهوله وللمعدوم وللغير المعين، واخد بالك؟ فبيقول هو هذا كل هذا توسع غير ايه مرضي. يبقى الاجازه الخاصه المعينه مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وان كان العمل استقر على اعتباره عند المتاخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف اذا حصل فيها الاسترسال المذكور اللي هي المعينه يعني ايه استقر عمل على انت متاخرين مع الشروط دي تكون معينه المعين، لكن احنا نسترسل في باقي الانواع فهذا توسع غير ايه غير مرضي. بيقول فاذا حصل فيها الاسترسال المذكور فانها تزداد ضعفا. لكن هي في الجمله افضل من ان يروى الحديث معضل، واخد بالك؟ يعني ايه انا اجازني فلان اجازه عامه هي اولى، وان كانت فيها توسع غير مرضي لكن هي اولى من ان هو يروي الحديث ايه فيه انقطاع شديد او بلاغات بعيده. الى هنا انتهى الكلام في اقسام صيغ الايه الاداء. المره القادمه باذن الله تعالى نتكلم على بعض الكلام على ايه الرواه اللي اتفقت اسمائهم واسماء ابائهم وايه والامور المتعلقه بالرواه، ومع ذلك ايه نتكلم عن الخاتمه. اقول قولي هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.